بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 13 من الشهر الثالث من عام 1431، ونبتدئ بالورقة التي صنفتها لكم في الأسبوع الماضي، أنواع علوم القرآن في الإتقان. وكنت طلبت منكم النظر في هذه الورقة من جهتين. أول شيء، من جهة الموضوعات العامة التي ذكرتها، وهذه طبعا من اجتهادي الخاص لنزول القرآن، تدوين القرآن، أداء القرآن، دلالة ألفاظ القرآن، وتفسير القرآن، وبلاغة القرآن، وعلوم سور القرآن، ثم أنواع أخرى. أما ما يندرج تحت هذه الأنواع الكلية فهي عبارات السيوطي، وكذلك الأرقام هي أرقام الأنواع عند الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فإذا كان عند أحدكم نظر في هذا، فنبتدأ بالموضوع من اليمين إذا كان في أحد من الإخوة. يعني ما في ملاحظات أبدا؟ نعم. الأمثال، أحسنت، الأمثال ممكن أن تدرج في بلاغة القرآن، لكنهم يدرسونها من جهة المعاني، من جهة المعاني، لكن ممكن أن تدرج. يعني أمثال القرآن ممكن أن تدرج في بلاغة القرآن. طيب، لأنها أوسع من قصدي دراستها هنا، أوسع من الدراسة البلاغية. لكن كما قلت لكم، هناك قضية مهمة جدا، حتى لو جعلنا في أنواع أخرى نضع بين قوسين علاقة، نقول له علاقة ببلاغة القرآن. يعني لو تركنا تستفيدوا من التقسيم. يعني لو قال واحد لا، أنا أريد أن أتركه في أنواع علوم القرآن، نقول إذن أمام أمثاله تضع تنبيه له علاقة ببلاغة القرآن. نعم، في شيء آخر؟ بلى، أسباب النزول ممكن يوضع بين قوسين تفسير القرآن، بمعنى له علاقة بتفسير القرآن. هذا أيضا جيد. نعم، غير هذا؟ المناسبات؟ بلى، المناسبات أيضا لها علاقة بالبلاغة، المناسبات والخواتيم والفواتح والفواصل، كل هذه لها علاقة بالبلاغة. فيمكن أكتب أمامها بلاغة القرآن، بمعنى أن لها علاقة بالبلاغة. غير هذا؟ لا، طبقات المفسرين لا يعد علما من حيث وصف العلم، لكنه له تعلق بالتفسير من جهة، لأنه كلام الجزء، يعني ممكن نقول أنه مرتبط بتاريخ التفسير، فهو في مقدمات، في المقدمات التي تتكلم فيها عن تفسير القرآن، لأنه كل علم له إيش؟ تاريخ. فهذا في حقيقته يدخل في تاريخ هذا العلم، لكنه ليس علما مستقلا، هو وضعه السيوطي رحمه الله تعالى آخر نوع كما تلاحظ 80، وأدرج فيه التفسيرات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم، كان في واحد من الإخوة في فضائل القرآن أشار إلى قضية أنه يرفع إلى علوم سور القرآن، بناء على أن جزء منه إيش في فضائل السور والآيات، وإن ترك في هذا المكان إن رأيتم تركه يوضع أمامه علوم سور القرآن، بحيث ينبه على أن له علاقة بعلوم سور القرآن. الخواص المراد بها التأثير، مثل سورة الفاتحة، من قرأها مثلا على مريض فإنه يشفى مثلا بإذن الله. أيضا أحسنت، نعم أحسنت، ممكن تدخل في علوم سور لا علاقة بعلوم سور القرآن، من جهة بعض السور لها خصائص أو لها خواص معينة، يعني خواص تأثيرية، مثل سورة الفاتحة وسورة الناس وسورة الفلق، لها خواص تأثيرية. نعم، لا مفردات القرآن هنا في مصطلح السيوطي ليست مفردات القرآن كما نعرفها. مفردات القرآن هي في غريبة، في أول نوع من أنواع التفسير اللي هو رقم 36. أما مفردات القرآن للأفراد. طيب، علم الخاص والعام له تعلق بالتفسير أو ما له تعلق بالتفسير؟ أنتم تذكرون ما كنا نتكلم عند كل علم إن علاقته بعلم التفسير، وهل هو من علوم التفسير أو لا؟ لو رجعتم إلى هذا يمكن أيضا أن تضعوا الخاص والعام، تضعوا أمامه علم أو تفسير القرآن، تفسير القرآن. وكذلك المجمل والمبين له علاقة بتفسير القرآن، وكذلك المطلق والمقيد، دلالة الألفاظ ممكن يعني ممكن في من بعمومه له ارتباط بالتفسير اللي دلالة الألفاظ. طيب غير هذا، الوقف والابتداء له علاقة بالتفسير، له علاقة بالتفسير، أحسنت، ممكن يقال أمامه أيضا تفسير القرآن. وأيضا الموصول لفظا والمفصول معنا أيضا لأنه مرتبط بالمعنى، تفسير القرآن أيضا. لا، الدلالات الأصولية هنا، معنى المقدم والمؤخر ممكن يدخل في يعني في بلاغة القرآن من جهة، ويمكن أنه يبقى في هذا، أن وضعه السيوطي في هذا المكان فقط، لأن تلاحظ الترتيب 43-44، وإلا أنا في نفسي أنه في المقدم والمؤخر على حسب ما طرحه، هل هي نظرة بلاغية أو نظرة تفسيرية، فيوضع في المكان المناسب له. مجاز القرآن اللي هو عندنا في بلاغة القرآن ولا لا، والكناية والتعريض والتشبيه والاستعارات، هذه ليس لها علاقة بالتفسير؟ هذه لها علاقة أيضا إيش بالتفسير، يعني هذه العلوم أو هذه الأنواع أيضا لها علاقة إيش بالتفسير، اللي خاصة الحقيقة والمجاز. واضح هذا؟ طبقات المفسرين تو كان الأخ بدر أيضا طرح نفسه، هل هو علم أصلا؟ هذه واحدة، ولعل نعلق عليها بعد قليل. والقضية الثانية علاقتها بتفسير القرآن من حيث أنها تأتي في مقدمات الحديث عن التفسير، لأنه تدخل في تاريخ التفسير، فما دامت مرتبطة بالتفسير بوجه من هذا الوجه فتبقى على أنها تدخل ضمن تفسير القرآن. أنت لو ردت تضعها، لأن السيوطي وضعه على أنه علم، يعني النوع الأخير عنده علوم اللي هو طبقات المفسرين، لو أردت أن تضعه في هذه المنظومة أين تضعه؟ في علوم أخرى؟ أليس هذا هو أنسب مكان له؟ لا غفر الله، لكن عرفت هذا، أنا تكلمت بدر عن هذا، هو سنأتي سأتكلم عنه بعد قليل، لكن أنت الآن من نحن الآن أمام نظر للسيوطي رحمه الله تعالى، نريد أن نرتب ما عمله السيوطي بغض النظر الآن عن هل يؤثر بالتفسير أو لا يؤثر، له علاقة بالتفسير أو ليس له علاقة بالتفسير. هذا سؤال سم سنأتي عليها، لا دعني من هذا الآن. السيوطي رحمه الله تعالى وضعه ومضى رحمه الله، نريد الآن نحن أن نرتب عمل السيوطي رحمه الله. الآن أردنا نرتبه، طبقات المفسرين أين ستضعه في هذه الأنواع الكلية؟ تضعه في أنواع أخرى ممكن لك يعني ذلك، لكن أنا في نظري بما أنه مرتبط بالتفسير من جهة، وخاصة أنه سيذكر ذكر فيه تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استقرأ تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في هذا المكان في طبقات المفسرين. لكن أيا كان هو يبقى أنه مقدمة تاريخية مرتبطة بالتفسير، لا يمكن أن يدرس إلا من خلال علم التفسير. طبعا هذا يجر إلى مسألة مهمة جدا وسبقا تطرقنا لها وتدرسناها، وهي كيف نصنف شيئا من هذه على أنه علم. طبعا هو كان رحمه الله تعالى يسمىها أنواع، وأنا عندي أن تسمية هذه بالأنواع جميل جدا، لكن بعض من كتب في علوم القرآن يسمونهم أنواع علوم القرآن، على أن هذه الأنواع المذكورة كل واحد منها يمثل علما مستقلا، لكن هل في هذه تجوز أو لا؟ الجواب نعم، يعني قطعا في تجوز في من صنف في أنواع العلوم وعد كل واحد منها علما مستقلا، لأنه الآن مثلا لا يمكن أن يكون المد والقصر علما مستقلا، مع أنه جعله نوعا، وتذكرون سابقا أنه كان من الملاحظات التي ذكرناها في أنه جعل مجموعة مما يتعلق بعلم التجويد جعلها مفصلة على أنها نوع نوع نوع. قلنا الصواب أنه كلها تدرج في مكان واحد، لكن أيا كان تأتينا قضية مهمة جدا، وهي مفهوم العلم ما هو عند السيوطي؟ هل هناك مفهوم محدد أو أنه ليس عنده مفهوما محددا ولهذا كثرت الأنواع عنده بهذه الصورة؟ ولعدم وجود المفهوم المحدد في الذهن عنده، جعل ابن عقيلة المكي الذي جاء بعده توفي 1050 لما كتب كتاب الزيادة والإحسان وبناه على كتاب الإتقان، جعله يفكك ما جمعه السيوطي. لأن السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب التحبير في علم التفسير، هناك نسبه إلى التفسير، جعلها 100 نوع وزيادة. لما جاء في الإتقان ردها إلى 80 نوعا، لما جاء بعده ابن عقيلة شرحها أكثر. وابن عقيلة يقول بعد أيضا أنه لو أراد أن يفصل أكثر لا أمكن، وهذا لا شك أنه في نوع من التجوز الكبير جدا جدا. ولهذا أقول إن مفهوم العلم، مفهوم العلم في كتب علوم القرآن ليس كمفهوم العلم الذي نعرفه. وإلا العلم في الغالب يعني المصطلح أنه المسائل المضبوطة ضبطا خاصة، يعني مسائل مضبوطة ضبطا خاصة التي تنتسب إلى قضية كلية. ولهذا المسائل المضبوطة ضبطا خاصا تنتسب إلى قضية كلية. لو تأملنا مثلا ما أقول لكم مثلا الإدغام في أي علم، مباشرة نقول علم التجويد، مع أن الإدغام موجود أين؟ في القراءات. ولهذا مثلا الإدغام الكبير لا يدرس في علم التجويد، وإنما يدرس في علم القراءات، إلا إذا كان أحد سيذكر علم التجويد من خلال قراءة أبي عمرو مثلا. فإذا المقصد من ذلك أن هذه المسائل صارت معروفة عند جمهور المتعلمين أنها تنتسب إلى علم معين، وهذا العلم له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، بحيث أنه إذا ذكرت مسألة فإن المتعلم يعرف أنها من هذا العلم وليست من ذلك العلم. على سبيل المثال الآن لو ما أقول لك الفاعل مرفوع، لا يمكن أن يقول هذا واحد يقول هذا من علم أصول الفقه، ليس كذلك؟ لأن هذا إنما هي من علم النحو. إذن صارت هذه المسائل المضبوطة ضبطا خاصا متعارف عليها بين المتعلمين. فهذا هو العلم باختصار. لو أردنا أن نطبق هذه الفكرة أو هذا المصطلح على الأنواع التي ذكرها السيوطي، فإنه ستنخرم كثير من أنواع علوم القرآن ذكرها ولا تدخل في هذا المصطلح. واضحة هذه؟ أما إذا ذهبنا طبعا إلى تصورات المناطق في العلم، هل هم من باب التصورات أو التصديقات وكلام هذا، سيذهب أيضا شيء كثير جدا إن لم يذهب كل علوم القرآن، هل أن يكون من باب إيش؟ العلم عندهم. فإذا المقصد من ذلك أن هناك تجوز في التعبير عن هذه الأنواع باستقلالها على أنها علم، وبعضها نعم يشكل علما. لا شك أنه مثلا لما نأتي إلى علم الناسخ والمنسوخ نقول بأنه علم، لأنه له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، ويمكن إدراك هذه المسائل من خلال عرضها، من خلال عرض هذه المسائل تعرف أن هذه مرتبطة بعلم الناسخ والمنسوخ. لما يأتي في المكي والمدني تعرف أن هذه في المكي والمدني. إذن هناك بعض الأنواع واضحة المعالم، ولكن بعضها جزئي بحيث أنه لا يشكل علما مستقلا. نعم. سبب التجوز قبل السيوطي؟ لا، سبب التجوز هو عدم يعني عدم لم يكن لمن كتب هذا لم يكن في ذهنه أن يحرر مصطلحا محددا للعلم والأنواع التي تدخل فيه، وإنما كتبها يعني ممكن نقول يعني كتبها حسب ما يعني توارد في خاطره واتفق له، لأنه لم يذكر واحد من هؤلاء يعني الزركشي أو صاحب فنون الإفنان اللي هو ابن الجوزي أو غيرهم ممن كتب قبلهم أو بعدهم، لم يكن عندهم هذه الحيثية المعينة. يعني بدأ التنبه إلى أنواع عند الزركشي والبلقيني والسيوطي، وكما قلت لكم سابقا أنهم نظروا بعلم الحديث، نظروا بعلم الحديث. وابن الجوزي نفس القضية لما كتب في أصول الحديث أراد أن يكتب في أصول علوم القرآن فكتب فنون الإفنان. فكان الفكرة انطلقت أصلا من أن من كتب في علوم الحديث وهو سابق كتب أنواع علوم الحديث، فأخذوا بهذا المصطلح وساروا عليه. وعلماؤنا السابقون لم يكونوا دائما يقفون عند بعض الأمور لتحريرها تحريرا دقيقا مثل ما نفعل نحن اليوم. يعني قد نحن نقف عند بعض الأمور ونحرر وندقق ونقول هذا كذا وكذا ونفصل، فهذا مقتضيات بحثية معاصرة يعني التزمنا بها فصرنا نعمل بهذا. وهم مقتضيات البحث عندهم لم يكن موجودا في هذا الشيء، وإلا لو كان موجودا لأبدعوا. يعني لو كان موجودا لأبدعوا. الخطورة تكمن في مثل هذا الأمر في قضية مهمة تنتبهون لها، وهي قاعدة منهجية سبق أن نبهت عليها مرارا، هو أننا لا نلزم المتقدمين بما اصطلحنا نحن عليه. لا نلزم المتقدمين بما اصطلحنا نحن عليه، بل نأخذ مصطلحاتهم كما فعلوا. إن الآن السيوطي ماذا فعل؟ قال أن طبقات المفسرين عندي نوع من أنواع القرآن، نقول على عين الرأس. لكن لما نريد أن نحرر نحن نقول لا، هذا لا يدخل عندنا، لا يدخل عندنا. لكن السيوطي لما أدخله لم يكن تفكيره في قضية علم ما المراد بها والتشقيقات التي نذكرها الآن، فلم تكن في خلده ولم يأبه لها، فلهذا هو فعل ذلك ومضى عليه. واضح الفكرة هذه؟ فما نأتي ونقول للسيوطي أن السيوطي أخطأ وأن كلامه ليس بصواب أنه فعل كذا وكذا وكذا، لا، لأن هذا في نوع ماذا؟ من تحكيم المصطلحات المعاصرة على عمل المتقدمين. لكن لما قلنا مثلا المد والقصر والإخفاء والإقلاب والإدغام، لأن هذه قبل السيوطي قد تشكلت على أنها علم تجويد، بمعنى أن السيوطي جاء بعد هذه المصطلحات، فكونه يفككها نقول لا، هذه ملحوظة، هذه ملحوظة لها وجهة. ولكن ليس من الوجهة أن نقول أخطأ السيوطي في أنه جعل هذا النوع علما، لأن مفهوم العلم عنده ليس كمفهوم العلم عندك. واضح الفكرة هذه؟ وكما قلت لكم قضية منهجية تنتبهون لها في دراسة تاريخ العلوم، مصطلحات العلوم، مناهج العلوم أو مناهج العلماء في العلوم. يعني قضايا ثلاثة هذه مهمة تنتبهون لها: تاريخ العلم، مصطلحات العلم، منهجية العلم. هذه قضايا ثلاثة كلية، ما تأتي وتحكم المصطلحات المعاصرة على عمل العلماء، وإنما تدرس القضية تاريخيا كيف تنقلت هذه القضية التاريخية حتى وصلت إلينا بتحريرات خاصة بنا. واضح الفكرة هذه؟ نعم. طيب، لعلنا ننتقل إلى السيوطي، يكون الآن بين يدينا الورقة هذه كما قلت لكم، تكون بين يدينا دائما نستفيد منها ونحن نقرأ في تفسير الطبري، لعلنا يعني نستضيء بها لنقف عند بعض الآيات وننظر هذه الآيات أو كلام المفسرين يندرج تحت أي علم من أو أي نوع من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى ما يتعلق بمعرفة شروط المفسر وأدابه كما ذكرها السيوطي في النوع 78. وأنا الحقيقة أحس أن سننتهي من الكتاب وأقرأ قليلا قليلا، أريد أن أطيل المدة، ولعلكم تلاحظون هذا وقفنا في هذا النوع أكثر من غيره، خاصة كما قلت لكم أنه مرتبط بالمنهج أو بالقضية التي نقرأها وهي تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر السيوطي كما قلت لكم مجموعة من العلوم 15 علما جعلوها من العلوم التي يحتاج المفسر إليها، وبعض المتأخرين سماها شروط المفسر. أيا كان في قضية المصطلح، كما قلت لكم لو ردنا ندرس هذه تاريخيا سنجد أول من تكلم بها كيف تكلم بها، ثم كيف صارت عند بعض المعاصرين على أنها عبارة عن شروط المفسر. هذا انتقال في المصطلح، هذا انتقال في المصطلح. لكن لا شك أن العلوم التي تحتاج إليها المفسر أخف من عبارة شروط المفسر. هو ذكر 15 علما، نأخذ هذه العلوم. أول علم ذكره قال أحدها اللغة، وذكر قال لأنه بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، وما يسمى عند أهل العربية بمتن اللغة. لما أقول لك مثلا وكأسا دهاقة، ما معنى دهاقة؟ لما أقول ما معنى دهاقة المراد في اللغة، تقول دهاقا في اللغة معنى كذا. هذا هو المراد بعلم اللغة، هذا المراد الآن عنده بعلم اللغة. يقول كما يروي عن مجاهد، ولم أجد له سندا، يعني هذا الكلام اللي رواه عن مجاهد لا أذكر، يعني بحثت عنه لم أجد له سندا، قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. هذا كلام من مجاهد. كلام مالك الذي سبق أن أشار إليه قبل صفحتين أو ثلاث صفحات على حسب الطبعات، قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. فإذا اشتراط اللغة لا إشكال فيه، ولم يخالف في هذا إلا شذاذ. لماذا؟ لأن استنطاق القرآن بنفسه يدل على هذا المعنى، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فلا يمكن أن يفهم بغير لغة إيش؟ العرب. فإذا لغة العرب لا شك أنها مصدر أساس في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا رجعنا إلى الصحابة، يعني ما هي المصادر التي اعتمدها الصحابة، ستجد أن أهم مصدر اعتمدوه هو اللغة للغتهم. فإذا اللغة بلا إشكال هي من أهم المصادر التي يرجع إليها المفسر. استطرد طبعا في هذا، سيأتي استطراده بعد قليل فيما يتعلق باللغة والخلاف في بعض المفردات فيها. لكن عندنا بعدها قال: علم النحو، يعني اللغة والنحو. هنا الآن يجب أن ننتبه إلى مسألة أيضا مهمة في تاريخ العلوم، وأن علماء العربية مثل ما كتب أبو بكر بالأنباري في الطبقات عنده، أن علوم العربية عند المتقدمين 10، وذكر منها علم اللغة وعلم النحو. بعض الدارسين اليوم لا يميز بين علم النحو وعلم اللغة، فيظن أن الكلام عنهما واحدا. والمتقدمون من علماء العربية كانوا يفرقون بين علم النحو وعلم اللغة، مثل ما كتب الزبيدي طبقات النحويين واللغويين، فإذا يفرقون بين النحو وبين اللغة. وكما ذكر السيوطي أن النحو المراد به شرح المفردات، مدلولات الألفاظ. والنحو كما ذكر أنه قال ما يتغير باختلاف الإعراب، اللي هو الحركات، يعني الضمة والكسرة والفتحة وما يتبعها طبعا بعد ذلك مما يتعلق بعلم الإعراب. هذا العلم اللي هو علم النحو وعلم اللغة. لو أردنا أن ننظر بميزان أيضا في أيهما أكثر وأهم، علم النحو أو علم اللغة؟ علم اللغة، يعني علم اللغة. ولهذا لاحظ أن علم النحو بالنسبة للمفسر الأول، لا تكلم عنا نحن الآن عندنا ضعف في النحو لا شك في ذلك، لكن نتكلم نحن الآن عن المفسر الأول، هل كان بحاجة إلى علم النحو؟ لا. ولذا كلما ابتعد الزمن عن المفسر الأول، وأقصد بطبعا جيل الصحابة، صارت الحاجة إلى علم النحو أكثر. وصلنا ننطلق من علم النحو لفهم المعنى، ولا ننطلق من المعنى لفهم النحو. ولهذا الذين أصلوا علم النحو، هل انطلقوا من النحو أو انطلقوا من المعنى؟ انطلقوا من المعنى لتأصيل النحو. فلما أصل النحو صار ينطلق من علم النحو لفهم المعنى، وسارت الأمة على هذا إلى يومنا هذا. فإذا صار مصدرا بلا ريب. ولذا لا يأتي واحد ويقول بما أنك فصلت التفصيل إذن علم النحو لا نحتاج إليه، لا، ليس بصحيح. بل نقول علم النحو يحتاج إليه قطعا، يحتاج إليه قطعا. ونتكلم نحن الآن عن ما هو المقدار الذي يحتاجه المفسر. طبعا المقدار الذي يحتاجه المفسر هو ما يبين به كلام الله له، وهذا يختلف من مفسر إلى مفسر، يختلف من مفسر إلى مفسر. ولكن لاحظ مثالا لكي تفهم هذه الإشكالية، الإشكالية قد تكون جدلية نوعا ما. هل مثلا كان من منهج ابن كثير رحمه الله تعالى، هل كان من منهجه مثلا الاتجاه النحوي في التفسير؟ الجواب لا. لكن لا يعني هذا أنه خلى كتابه كله من ماذا؟ من نحو. لا، يوجد فيه شيء من علم النحو لكنه قليل. فإذا لم يحتج هو في بيان كلام الله لعلم النحو. لكن لما نأتي مثلا إلى كتاب أبي حيان الأندلسي، سنجد أنه يمثل اتجاه النحوي بقوة، وإن كان يوجد عند الزمخشري، ويوجد عند الرماني، ويوجد عند ابن عطية، ويوجد عند القرطبي، يوجد عندهم الجانب النحوي، لكن ليس مثل الكثافة التي تجدها في كتاب أبي حيان. فإذا نحتاج نحن إلى نوع من التوازن، ومعرفة ما هو المقدار الذي يحتاجه المفسر من هذا العلم، اللي هو علم ماذا؟ النحو. علم اللغة واضح أنه يحتاج بيان مفردات، معرفة المدلولات، لكن علم النحو ما المقدار الذي يحتاجه؟ هذا يحتاج إلى نوع من ماذا؟ من التوازن في ما يتعلق بالمقدار. ذكر عن أبي عبيدة أنه سئل الحسن عن رجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال حسن فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. السؤال: هل يصلح وضع هذا الأثر في هذا الموطن؟ يعني هل له علاقة؟ الآن السيوطي رحمه الله تعالى فهم أن كلام الحسن موجه إلى ماذا؟ إلى علم النحو، ليس كذلك الإعراب. فهل يصلح أن يكون هذا مراد الحسن؟ طيب ممكن اللغة واضح يكون يراد به العربية بعمومها، يعني العربية عامة، وتكون على اللغة بالذات أوضح، لكن لماذا لا تكون لعلم النحو بالذات؟ طيب قوله يقيم بها لسانه تأخذ منها أنه يراد بها إيش؟ النحو. طيب فإذا كان فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها، يهلك بسبب النحو ولا بسبب عدم فهم المعنى؟ كيف؟ نحتاج إلى مثال. ها طيب إنما يخشى الله، أي إنما يخشى الله، والله ما أقدر أقول شيء، خلاص ما دام جبت مثال. ها وإذا ابتلى إبراهيم، هذه جائزة وجهين، إبراهيم وإبراهيم، بس بشرط أنه ما يقول إبراهيم ربه، ها أو إن الله بريء ومشركين لقصة علم النحو، هذه ممكن. طيب على العموم المقصد من ذلك أنه الكلام الحسن أوسع من قضية ماذا؟ المدلول إيش؟ النحوي. لماذا؟ لأن في وقت الحسن، يعني في وقت الحسن لا نجد أن علم النحو قد أخذ هيئته المعروفة، يعني هي بدايات علم النحو كانت معاصرة لمن؟ للحسن البصري، خصوصا إذا قلنا أن أبا الأسود الدولي هو أول من قعد قواعد النحو وأخذها عنه تلاميذه، فتلاميذ أبي الأسود هم من أقران الحسن البصري. طيب علم التصريف، قال لأنه تعرف الأبنية والصيغ، أو تعرف لأنه به تعرف الأبنية والصيغ، وذكر طبعا كلام ابن فارس ثم مثال عند الزمخشري في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني أحد المفسرين كما يقول الزمخشري أنه من بدع التفسير، وهذه من المصطلحات لا أدري هل سبق الزمخشري يعني بهذا المصطلح أو هي من بدعه أيضا هو، بس بدعة ما هي من البدعة المنكرة، قصدي أنه يعني افترعها واخترعها اللي لطلت بدع التفسير، هذا مصطلح يعني يذكره الزمخشري في مواطن. بعض المفسرين يعني متحذلقة أصحاب الاستنباط والفهم اللطيف هذولا طبعا، لكن لطف هذا في غير محله، هو يقول انه يوم ندعو كل الناس بإمام المراد جمع ام. طيب لماذا؟ قال يدعون يوم القيامه بامهاتهم دون ابائهم. طبعا السبب عنده قال تكريما للحسن ايش والحسين. لماذا للحسن والحسين؟ لانه من جهه امهم يكونون باتصالهم بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدري ذكر عبارة في بالنسبة لعيسى، لعيسى بن مريم، لأنه يدعى إلى أيشون سبيلا أمه. طبعا هذا لا شك أنه ليس بالصواب، لا من جهة الاستنباط هذا ولا من جهة المدلول الذي ذكره وقد رده الزمخشري. في كتاب فيما يتعلق بصيغ الأفعال والأبنية وأثرها في التفسير، لكني ما انتبهت أذكر لكم اللي يعني أذكر الكتاب كامل، لكن ظهر أنه التصريف تصريف له حق الشيخ فريد الزامل، تصريف الأفعال وأثره في التفسير أو حول هذا المعنى، أو التصريف الدلالي وأثره في التفسير، يعني كتاب أيضا نفيس في هذه القضية اللي ما يتعلق بقضية التصريف. نختم بقضية الاشتقاق. والله أنا لا أعرف، لو نسأل متخصصين في النحو فلا بأس، يعني هل هناك كتاب جعله أحد علماء النحو لكي يدرس أو يفهم به كتاب الله خاصة، أو الغالب عليهم أنهم يدرسون علم النحو على أنه مسائل النحو العربية كلها؟ اللي يعرف أنه النوع الثاني، لكن هل هناك كتاب معين؟ لا أعرف. لكن معرفة مبادئ النحو عموما من الأجر الرومية أو غيرها كافية إن شاء الله، يعني ما نحتاج إلى تعمق أكثر. المفردات ممكن الرجوع إلى، طبعا هي مراحل، لكن مبدئيا ممكن الرجوع إلى مثل أي كتاب في مفردات غريب القرآن. سواء من معاصرة أو متقدمة، إذا كان سهلا وسلسا يختلف تختلف مناهج كتب غريب القرآن، لكن في الغالب تعنى بالجانب اللغوي. لكن الربط بين المعنى اللغوي والمعنى السياقي الاستعمالي هذا قليل. في كتاب كبير الآن موجود يعني في الأسواق يخدم هذه الفكرة يعني على القرآن كامل، لكنه كبير جدا. لا يوجد كتاب مختصر بحيث يربط بين المعنى اللغوي الأصل والمعنى السياقي. مفردات أصفهاني ممتاز جدا، لكنه مرحلته متقدمة، يعني مرحلته متقدمة لأنه دقيق جدا ويربط بين الدلالي والاستعمالي. الاشتقاق كما قال، لأن الاسم إذا كان اشتقاق من مادتين مختلفتين اختلف المعنى، وهذا يعني علم الاشتقاق أيضا دقيق جدا. ولهذا لاحظوا مثلا ليدل على كلامه هذا في سورة القمر، في ويقولون سحر مستمر. هل مستمر أصل اشتقاقها من مرة يمر فيقولون هذا سحر مستمر أي ذاهب وزائل، يعني سيمر ويذهب، أو مستمر من أمر الحبل يمره إذا شده وقوه فيقولون هذا سحر مستمر أي قوي؟ فلاحظ الآن اختلف المعنى بسبب اختلاف إيش؟ الاشتقاق. اختلف المعنى بسبب اختلاف الاشتقاق، وهذا مبحث لطيف أيضا. لو جمع ما في القرآن مما يختلف معناه بسبب اختلاف اشتقاقه يشكل أو يمثل مجموعة من يعني الألفاظ والمفردات الجيدة، مثل والسماء بنيناها بأيد، والخلاف الموجود فيها وتعرفونه، فبعضهم جعلها بأيد جمع يد وهي ليست كذلك، وإنما هي بأيد المراد بها بقوة، مثل قوله وداود ذا الأيد، وداود ذا الأيد. فهذه أيضا مما يمكن أن يدخل في ما يتعلق بقضية الاشتقاق. هو ذكر طبعا المسيح هل من السياحة أو من المسح، لا شك أنه يختلف المعنى باختلاف أصل الاشتقاق، لكن هذا لا يؤثر في المعنى، يعني مثل الخلاف في المسيح لا يؤثر في المعنى اللي هو معنى الآية، وإنما يؤثر في المراد بمعنى المسيح نفسه. لماذا سمي مسيحا؟ هل هو لأنه من السياحة أو من المسح؟ لكن ذكرته قبل قليل مستمر يؤثر في ماذا؟ في أصل المعنى، مثل واللي يطوف بالبيت العتيق، بعضهم قال عتيق القديم فأخذه من الفعل الثلاثي عتق، وبعضهم قال عتيق المعتق من الجبابرة فأخذه من الفعل الرباعي يعني أعتق أو أعتق، فاختلف المعنى باختلاف الاشتقاق. نعم نبدأ شيخ في مسألة أنا ذكرها هنا، معلش إن تكرمتم قبل ما يبدأ الشيخ حسين بالقراءة. كاتب ثلاث ملحوظات أنجزنا منها الآن الملحوظة الأولى اللي شجرة علوم القرآن، والملحوظة الثانية لربط الآيات بأنواع علوم القرآن. ابتدأنا في الأسبوع الماضي بشيء من هذه الفكرة لما تكلمنا عن كلام الإمام رحمه الله تعالى في ترجيحه والعموم الذي ذهب إليه. في فكرة ثالثة إن رأيتم إدخالها، وهي أن نقف عند بعض الآيات لاستجلاء بعض الفوائد والاستنباطات، يعني لاستجلاء بعض الفوائد والاستنباطات لكي يكون الدرس كما قلت لكم سابقا يكون حواريا ويكون في مشاركة من يعني الطلاب، فهذا أفضل. فإن رأيتم أن، لأنه هذا سبقا طرحناه سريعا، لكن رأيتم أن نبدأ به من اليوم فلا بأس. طبعا الفوائد والاستنباطات سنحرص نحن على الاستنباطات تكون دقيقة، وإما مثلا قد يأتي واحد يقول في قول سبحانه وتعالى والنازعات غرقا دلالة على أن الله يقسم بما شاء من خلقه، إذا نحتاج الفوائد الظاهرة والمعروفة، نحتاج بعض الفوائد التي تكون فيها أو يكون فيها نوع من ماذا؟ من خفاء. فإن رأيتم أن نبدأ اليوم بهذا، فإن كان أحد منكم عنده فائدة فيمكن أن يذكرها من خلال هذا الدرس. أيضا إن استطعتم أن تجمعوا بعض الفوائد من كتب التفسير كما قلت لكم تكون فوائد فيها نوع من الخفاء فهذا جيد. نعم توقفنا عند يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله يوم ترجف الراجفة يقول تعالى ذكره يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى، تتبعها الرادفة، تتبعها أخرى بعدها وهي النفخة الثانية التي ردفت الأولى لبعث يوم القيامة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله يوم ترجف الراجفة يقول النفخة الأولى، وقوله تتبعها الرادفة يقول النفخة الثانية. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يقول تتبع الآخرة الأولى والراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الآخرة. ساق بإسناده عن الحسن قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال هما النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى. ثم تلا الحسن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ساق بإسناده عن قتادة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما 40، قال أصحابه والله ما زادنا على ذلك. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يبعث في تلك 40 مطر يقال له الحياة حتى تطيب الأرض وتهتز وتنبت أجساد الناس نبات البقل، ثم تنفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. ساق بإسناد عن محمد بن كعب بن القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الصورة، فقال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال فكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه 3 نفخات، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمر الله فيديمها ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. ساق بإسناده عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فقال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. ساق بإسناده عن الضحاك عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الأخرى. وقال آخرون في ذلك ما حدثني وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله يوم ترجف الراجفة قال ترجف الأرض والجبال وهي الزلزلة، وقوله الرادفة قال هو قوله إذا السماء انشقت فدكتا دكة واحدة. وقال آخرون ترجف الأرض والرادفة الساعة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يوم ترجف الراجفة الأرض، وفي قوله تتبعها الرادفة قال الرادفة الساعة. نعم، نقف عند هذه. كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ تفسيره قوله يوم ترجف الراجفة قال ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى، والأقوال التي ذكرها عن جمهور السلف أن المراد بالراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. طيب النفخة الأولى والنفخة الثانية كما نعلم هي ماذا؟ صيحات. فما علاقة الصيحة بالرجف؟ والرجف يلزم من ماذا؟ اضطراب، يوم ترجف الأرض والجبال. فالرجفة التي هي الزلزلة كما معروف اللي هو الحركة والاضطراب الذي يكون في الأرض. طبعا الإمام جمع بينهما كما تلاحظون قال ماذا؟ يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى. فإذن الآن ما العلاقة بين النفخة وبين الرجفة؟ أي كأن الرجفة أثر من آثار النفخة، يعني النفخة هي الأصل والرجفة أثر من آثارها. فإذا الآن النفخة والرجفة مرتبط بعضهما ببعض، يعني حدثان مرتبطان ببعض. فتعبير السلف الآن بأن النفخة الأولى والنفخة الثانية في تنبيه على أن هذه الرجفة لتكون للأرض هي بسبب ماذا؟ هذه الصيحة التي يأذن الله سبحانه وتعالى بها. واضح الآن؟ فإذن الآن هنا معنى ذلك أننا حينما نأتي لمثل هذا المثال يمكن لو أردنا نفسره على ظاهره، يوم ترجف الراجفة، هل الراجفة اسم من أسماء الأرض؟ الجواب لا. وإذا قلنا أن الراجفة هي الأرض فكأنها فاعلة بمعنى إيش؟ مفعولة، ولا لا؟ ستكون فاعلة بمعنى مفعولة. ولكن إذا قلنا أن الراجفة هي الصيحة لأنها هي سبب الرجف، فسميت الصيحة راجفة لأنها سبب للرجف. وهذا الذي يتجه إليه كلام جمهور السلف كما واضح من كلام أو من نقول الطبري عنه. إذن الآن هذا هو القول المتوجه. ما ذكره من الأقوال الأخرى، مجاهد قال ترجف الأرض والجبال وهي الزلزلة، فذهب إلى المعنى اللغوي المباشر. ثم قال الإشكال في الثاني أن الرادفة عنده أن إذا السماء انشقت أو فدكت دكة واحدة، فالإشكال عنده في الثانية كون ترجف الأرض ليس هناك إشكال لأنه سيلتئم مع القول الأول، لكن كون الثانية ليست هي الصيحة الإشكال هنا، ولهذا صار قولا مستقلا. وكذلك السدي قال ترجف الأرض والرادفة إيش؟ الساعة. يمكن أن أيضا يحتمل قوله إذا قلنا ترجف الأرض أنه إشارة للنفخة الأولى، والساعة إشارة إلى ماذا؟ النفخة الثانية البعث، فعبر عن النفخة الثانية بماذا؟ بالساعة. هذا محتمل، يعني يمكن يحتمل، بخلاف قول مجاهد لو أردنا أن نوائم بين الأقوال. طيب، يبقى عندنا إشكالية أخرى في هذه الأقوال، في أنه أورد أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ آخر حديث وما روي عند الإمام أحمد وغيره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نلاحظ هل هو من باب التفسير؟ يعني هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من معنى الآية؟ أو هو ردد ألفاظ الآية؟ لا، جاء الموت بما فيه جملة مستقلة، يعني جملة مستقلة، يعني جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جملة مستقلة. طبعا لاحظ أن الطبري أدخلها في ترجمة القول الأول، يعني أدخلها في ترجمة القول الأول، لكن ليس في الحديث بيان واضح عن ما المراد بالراجفة أو الرادفة، ليس فيه معنى دقيق للمراد بالراجفة أو الرادفة. فإذا بقي الأمر أن ما جاء في الحديث، يعني كان الطبري يريد أن يقول لنا أن ما جاء في الحديث هو عين ما جاء في ماذا؟ في الآية. أن ما جاء في الحديث هو عين ما جاء في الآية، هذا في الأثر الأخير. الأثر الذي قبله هو أثر محمد بن كعب القرظي، وكما تلاحظون فيه مجاهيل عن رجل، عن محمد بن كعب عن رجل من أنصار عن أبي هريرة، يعني فيها إيش؟ مجاهيل. هذا أورد على أن النفخات ثلاث، تعرفون خلاف بين العلماء هل النفخات ثنتان وعلى قول جمهور أو هي ثلاث نفخات. وأيضا أورد قبله بلاغ أو ما ذكر، ما يقول عنه قتادة، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث في تلك الأربعين مطرا، إلى آخر كلام قتادة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره قتادة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أورده قتادة أنهما نفختان، والثالث والرواية الأخرى أنهما ثلاث نفخات، مع أن الرواية الثانية فيها ضعف، ورواية ذكرها قتادة فيه ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة. السؤال الذي يرد الآن، كيف تعامل الطبري مع هذه الأحاديث؟ يعني كيف تعامل الطبري مع هذه الأحاديث؟ نعرف أنه ذكر لنا أن فيها إيش؟ إرسالا مرسل من مرسلات قتادة، والرواية الأخرى فيها مجاهيل، بمعنى أنها من حيث العموم لا يحتج بها، ومع ذلك الطبري يريدها بأسانيدها ويدخلها ضمن ماذا؟ التفسير. نحن الآن نحتاج كما قلت لكم سابقا أن نفهم منهجية العلماء في التعامل مع هذه الأحاديث التي لا يشك من ينظر إليها أنها عند الطبري إيش؟ فيها ضعف، أن عند الطبري فيها ضعفا واضح. فالسؤال الآن، ما هي المنهجية التي سلكها في هذا المثال؟ وأولا لو كانت عنده صحيحة وكانت بيانا نبويا واضحا، أين سيضعها؟ في أول التفسير أو في ترجيحه، لو أراد أن يرجح، لو كان هناك خلاف بين المفسرين وأراد أن يرجح يذكرها في ترجيحه. بمعنى أن عندنا الآن موطنان، إما أن يذكرها في الأول وينهي الأمر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثنا ثم يريدها، وإما أن يذكرها في الترجيح إذا كان هناك خلاف بين المفسرين فيذكر في الترجيح التفسير النووي ويستدل به ليقطع بذلك الحجة على المخالف في المعنى. واضح الآن؟ لما جعلها في هذا الموطن، يعني كما نلاحظ هي تأتي في المرتبة الأخيرة الآن وبعدها جاء كلام قتادة، لما جعلها في هذا الموطن دل على أنها عنده من حيث الأسانيد فيها إشكال، فيها ضعف. لكن السؤال الآن من حيث المعنى العام، هل هي متوافقة مع الآية أو غير متوافقة؟ ليش غير متوافقة؟ لا، بغض النظر عن التقسيم، لا تأخذ التقسيم واحد. الآن لاحظ، الآن كون هناك نفخات، الخلاف في العدد لا يؤثر، الآن يوجد نفخة أولى ونفخة ثانية، الخلاف في العدد لا يؤثر، الرادفة الراجفة تتبعها الرادفة. تعزيز ما ذكره السلف بهذه الآثار أو بهذه الحديثة فيها ضعف، يعني تعزيز لما ذكروا، هل في إشكال؟ ما في إشكال، أليس كذلك؟ يعني معنى أننا لابد أن نفهم هذه المنهجية، وهي أن إيراد الحديث الضعيف في مثل هذا الموطن ما دام متوافقا من حيث المعنى العام مع الآية فإنه يكون معتبرا عندهم، ليس تصحيحا للحديث الضعيف وإنما تنبيها على أنه حتى في الحديث الضعيف وارد نفس الفهم ونفس ماذا المعنى. طبعا الحديث الضعيف قد تتقوى بغيرها إلى آخره، هذه قضية أخرى، لكن تكلم الآن عن منهجية كيف تعامل الطبري، وهذا ليس موطنا واحدا وليس اثنان ولا ثلاثة، عشرات مرت علينا بنفس الطريقة، فإنه يورد الأحاديث في نهاية الأقوال تنبيها منه على أو إشارة منه إلى ضعفها من جهة، وإلى أنها متوافقة مع معنى الآية من جهة إيش أخرى، فلا يكون عندنا هنا إشكال. ولهذا لما يأتي بعض الفضلاء من المعاصرين ويكتب بحثا يسميها الدخيل في تفسير الطبري ثم يورد مثل الحديث ويجعله من باب الدخيل، هذا عدم فهم لمنهجية الطبري وكذلك منهجية غير من العلماء، يعني عدم فهم للمنهجية، وإلا فهو أدرى بما يخرج منه وأدرى بما يدخل في كتابه. إن الطبري ليس جاهلا بحيث أنه يريد مثل هذه الحديث وهو لا يعرف عن حالها، فلو يعرف عن حالها ولكن طريقة إراده لها يعني مشيرة ومؤذنة بالمنهجية العامة التي يسلكها. إذن ما هي المنهجية العامة؟ أنه إذا توافق معنى الحديث الضعيف مع معنى الآية فإنه يذكره بعد أن يريد المعنى هو، ويورد أقوال المفسرين من السلف يثبت المعنى ثم ذلك يورد إيش الحديث الضعيف، فهذا ليس احتجاجا بالحديث الضعيف. نعم، لا، المعنى اللي يوافق كلام السلف وسياق الآية، يعني الآن فهم السلف للآية سياق الآية ما يختلف مع هذه الأحاديث الواردة، يعني ماشي معها نفس النسب ما يختلف عنها. كيف؟ لا، يستأنس بها، هي من جملة ما يمكن يحتج به من حيث الجملة، لكن إراده لها بهذه الطريقة يعني يشعر بأنه ليست هي الأصل في فهمه لمعنى الآية. الأصل في فهمه لمعنى الآية كلام السلف السابق لما أورد كلام ابن عباس وكلام الحسن وكلام قتادة والضحاك، هذا هو الأصل في فهم الآية عنده، ثم أورد هذه الحديث معه. واضح المنهجية هذه؟ نعم. أي نعم، لا يلزم هناك تعليل كونه روايته عن محمد بن كعب القرظي قليلة، يعني ليست قليلة لكنها من أقل يعني المرويات، يعني لا يلزم من هناك، قد تكون القطعة التي عنده هذا الذي وصله، ولا من رواية محمد بن كعب موجودة عن نبي حاتم قد تكون أكثر من هذا، لكنها يعني ما يرد عند الطبري دائما بالإسناد، أما ما يرد عند نبي حاتم فأحيانا قد يرد الإسناد وأحيانا قد يكون تعليقا إذا وافق محمد ابن كعب أحد سبقه قبل ذلك. نعم. الدلالة السياقي في كلاهما لا من جهة المعنى اللغوي ولا من جهة المعنى السياقي. السياقي لا لا تفترض يا شيخ عبد الله، إما أن عندك مثال تقول أنهم فعلوا كذا مع كذا فنعم، إذا افترضنا بيقع عندنا إشكال. هل الآن عندنا قضية غيبية هنا؟ يعني ما المراد بالنفخة؟ ما المراد بالراجفة؟ ما المراد بالرادفة في هذا الموطن؟ ما هي قضية غيبية؟ ما تدخل في باب الغيبيات هذه؟ هي هذه قضية أخرى ما لها علاقة لا ليس لها علاقة. نعم. نعم، إن هي ما بالاستئناس في أنها أيضا وردت حتى في الأحاديث الضعيفة، ورد ما يوافق معنى ما ذكره السلف أو معنى هذه الآية. نعم. قال: واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله والنازعات غرقا، فقال بعض نحوي البصرة قوله والنازعات غرقا قسم، والله أعلم على إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وإن شئت جعلتها على يوم ترجف الراجفة قلوب يومئذ واجفة، وهو كما قال الله وشاء أن يكون في كل هذا وفي كل الأمور. وقال بعض نحوي الكوفة جواب القسم في النازعات مما ترك لمعرفة السامعين بالمعنى، كأنه لو ظهر كان لتبعثن ولتحاسبن. قال: ويدل على ذلك أإذا كنا عظاما نخرة، ألا ترى أنه كالجواب لقوله لتبعثن، إذ قال أإذا كنا عظاما نخرة نبعث. وقال آخر منهم نحو هذا، غير أنه قال لا يجوز حذف اللام في جواب اليمين، لأنها إذا حذفت لم يعرف موضعها، وذلك أنها تلي كل كلام. والصواب من القول في ذلك عندنا أن جواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام فترك ذكره. نعم. النحوي الأول لو النحوي بعض نحوي البصرة كما هم يعني معتاد، الأخفش في كتابه معاني القرآن، طبعا التحقيق الذي أذكره لكم دائما هو تحقيق الدكتورة هدى صفحة 565 يعني الجزء الثاني. والنحوي الأول من نحوي الكوفة اللي هو الفراء، وقال آخر منهم لم أقف عليه يعني من هو، وهو يبدو من نحات الكوفة لأنه عطفه على قال بعض نحوي الكوفة. طبعا ما ذكره الآن أو ما اختاره هو ما ذهب إليه الفراء في أن جواب القسم مما ترك لمعرفة السامع بالمعنى، وهذا عليه أيضا جمهور المحققين من المتأخرين في أن جواب القسم محذوف. وما دام الأصل في لغة العرب جواز حذف جواب القسم لمعرفة السامع به أو لإمكانية إدراك السامع له، فحمله في مثل هذا الموطن أولى، خصوصا أن هناك ما يدل عليه مثل ما ذكر الفراء، فيكون ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى هو الصحيح في هذا المعنى. وبعضهم كما تلاحظون يجعل الجواب هو ما جاء بعد قسم يوم ترجف الراجفة، وبعضهم جعله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لكن اعترض عليه أبو بكر الأنباري وغيره بأن فيه بعد عن القسم. يعني إذا هذه قاعدة، إذا ذكر جواب للقسم بعيدا عنه فإنه من دلالات إيش؟ ضعفه، يعني ما لأن القسم جوابه دائما يلحقه. نعم. وقوله قلوب يومئذ واجفة، يقول تعالى ذكره قلوب خلق من خلقه يومئذ خائفة من عظيم الهول النازل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قلوب يومئذ واجفة يقول خائفة، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي واجفة خائفة، وساق بإسناده عن قتادة في واجفة قال خائفة، ساق بإسناده عن قتادة قوله قلوب يومئذ واجفة يقول خائفة وجفت مما عاينت يومئذ، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله قلوب يومئذ واجفة قال الواجفة الخائفة. وقوله أبصارها خاشعة يقول أبصار أصحابها ذليلة مما قد علاها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب الذي قد نزل بهم من عظيم هول ذلك اليوم، كما حدثني وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله أبصارها خاشعة قال خاشعة للذل الذي قد نزل بها. ساق بإسناد عن قتادة قوله أبصارها خاشعة يقول ذليلة. نعم، لأننا نشرح هذا ونقف عنده. في قوله قلوب يومئذ واجفة، كما تلاحظون الإمام قال قلوب خلق من خلقه يومئذ خائفة من عظيم الهول النازل، وكأنه يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن قلوب الكفار هي القلوب ماذا؟ الخائفة. أما قلوب المؤمنين الذين يأخذون الكتاب بيمين فقلوب ماذا؟ مطمئنة. طيب، قلوب يومئذ واجفة، لما يقال وجف قلبه أو الوجيف هو إيش؟ الاضطراب الذي يحصل للقلب. يعني ما هو سبب هذا الاضطراب؟ هو إيش؟ الخوف. يعني سببه ماذا؟ الخوف. فتعبيرهم عن واجفة بأنها خائفة كأنه إشارة لماذا؟ للسبب، يعني السبب الذي جعل هذا القلب واجفا، فصار يعبر عنه بالسبب. يعني وجف قلبه بمعنى خاف، وإنما أصلا معنى اضطرب. قال بعدها أبصارها، وقال الإمام أبصار أصحابها ذليلة، وهذا أسلوب عربي قد يخفى على من لا يعرف العربية، لأنه الآن نسب الأبصار للقلوب، وهل القلب له بصر؟ الجواب لا. فإذا أبصارها هو يعود على أصحاب القلوب، يعني أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة كما قال بمعنى إيش؟ ذليلة مما علاها من الكآبة والحزن وكذلك من الخوف والرعب. ثم أورد ما عنده من الرواية عن ابن زيد وكذلك عن قتادة. طبعا هنا خالف قاعدته العامة في أنه دائما يذكر كما قلنا ابن زيد في الغالب يذكره إيش؟ في آخر المرويات. هنا قدمه في الرواية ثم ذكر تفسير قتادة في أن المراد بقوله خاشعة ذليلة. ولعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. لا، مرجح واضح أنه القول الأول، لو أنت قرأت كلامه الأول نصه الأول، معلش لو عدناه من أجل الأخ سؤاله، لاحظ أنه في عبارته الأولى قال يقول تعالى ذكره يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى، فرجح. ثم قال تتبع الرادفة تتبعها أخرى بعدها وهي النفخة الثانية، وبنحو للبعث. ثم قال ذكر من قال ذلك وأورده، هو نبه على المعنى الذي اختاره في أول الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.